لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى وأحكام مع فضيلة أستاذنا الشيخ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة، ليجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. شيخنا الحبيب، نبدأ برسالة من الرسائل التي وصلتنا، تقول أيهما أفضل في التصدق عن الميت، الإطعام أم سقي الماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، كلاهما خير، وإن كان سقيا الماء قد وردت في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يجري أجرهن لصاحبهن في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو خلف ولدا صالحا يدعو له بعد موته. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كراء النهر، يعني أن يستأجر شق خليج وممر مائي من النهر إلى القرية أو إلى البلدة، أو حفر البئر، فكلاهما من سقيا الماء. وحديث سعد بن عبادة أنه اشترى بئرا وأوقفه صدقة جارية لأمه رضي الله عنها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك رسالة تقول: هل أعيد الوضوء حينما أنام بعد وأنا كنت على وضوء للتوضؤ لصلاة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني هل يكفي وضوء صلاة العشاء أم يعني أتوضأ وضوءا جديدا؟ لا، بل وضوءك لصلاة العشاء إذا بقي حاضرا فهذا كاف، ولا وليس من المستحسن إعادة الوضوء. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك رسالة تقول: عندما كنت أصلي العصر صليت 3 ركعات دون تشهد، وعندما كنت واقفا في الركعة الثالثة تذكرت أني نسيت التشهد، ماذا أفعل؟ ابقى في ركعتك، وبعد أن تتم 4 ركعات إيت بالتشهد والصلاة الإبراهيمية واسجد للسهو، وهذا حسبك والصلاة صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. كذلك رسالة تقول: ما حكم الزوجة التي تسب زوجها وهو صابر عليها ويكثر منها هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه زوجة ناشز وهي آثمة، وينبغي أن تبادر طي صحيفتها بالتوبة النصوح، وعليها أن تسمع زوجها ما يشنف أذنه ويسعد قلبه ويفرحه. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مثل هذه من الفواسق، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنة ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولذلك على هذه السيدة أن تسارع إلى التوبة النصوح وأن تمسك عن سباب زوجها، وعليها أن تسمعه الخير حتى تكون ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من نعوت المرأة الصالحة التي إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. نعم. بعدين هناك حديث واعظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء المواتية المواسية، التي تواسي زوجها بمالها وتواسيه بالكلم الطيب. خير النساء المواتية المواسية، التي إذا غاضبها زوجها أو غاضبته أخذت بيده قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني لا أنام البتة حتى أراك راضيا. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا مشاركة الأخ أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. إلك تحية إلك للشيخنا العزيز. بارك الله فيكم، تفضل. كنا في أحد المساجد صلينا العشاء، فإذا بالإمام يقول نصلي ركعتين للخطب والظروف التي نمر بها بعد صلاة السنة. فما يعني الركعتين هذول إيش وضعهم، وهل هن من السنة أم يعني خارج عن السنة، وإيش نعمل إحنا كمصلين؟ نعم. لو صار الحدث هذا، جزاكم الله خير. بارك الله فيك أخ أبو يوسف على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. شيخنا الحبيب كذلك رسالة وصلتنا تقول ما حكم شراء جوال بطريق التقسيط بزيادة على الثمن؟ بيع التقسيط جائز، وبعض أهل العلم ذكر فيه الإجماع ما دام أن الثمن معلوم والأقساط معلومة الأجل ومعلومة المقدار فهو جائز، سواء كانت السلعة جوالا أو غيره، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال وصلنا كذلك، هل من السنة صيام شهر رجب؟ شهر رجب من الأشهر الحرم الأربعة، فالأشهر الحرم أربعة ثلاثة متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نعم. ليس في رجب وحده أفضلية، لكنه شهر فاضل لأنه من الأشهر الحرم، وأن يجد الإنسان ويجتهد في الأشهر الحرم فهذا حسن، لكن لم يكن هناك حديث صحيح يخص رجب من سائر الشهور فضلا عن أن يخصه كشهر حرام دون الأشهر الحرم الباقيات. والأفضلية جاءت في شهر شعبان، فإنه الشهر الذي كان يجد فيه النبي ويجتهد وكان يكثر من الصيام، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان كله، كان يصومه إلا يوما أو يومين. الله أعلم. بارك الله فيكم. معنا مشاكل الأخت محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. حياكم الله. لو تكرمت ممكن أسأل سؤال فضيلة؟ تفضلي. امرأة تريد قضاء ما فاتها من أيام في شهر رمضان الكريم، نعم. هل عليها يعني إثم لو قضته في شهر شعبان؟ وبارك الله فيكم. السلام عليكم. طيب بارك الله فيك أخت محمد على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب، نأتي لسؤال الأخ أبو يوسف. سأل يقول صلينا العشاء، وبعد العشاء قال الإمام سنصلي بعد ركعتي السنة ركعتين للظروف التي يمر بها شعبنا، ما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي من السنة؟ لم يأتي في السنة دليل معين يقضي بمثل هذا، لكن هناك أدلة عامة تقضي بالجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل في استدفاع الكروبات، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخراجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والصلاة من أس التقوى ومن خير الأعمال التي يتقرب بها ربنا يتقرب به بها العبد إلى ربنا تبارك وتعالى. وصنيع هذا الصنيع له نظائر، فإن العلماء في كتب الفروع ذكروا بين يدي صلاة الاستسقاء يندب للإمام أن يحض الناس على كثرة العمل الصالح من صلاة النافلة والصدقة والصيام 3 أيام قبل الصلاة، ومضى كثير من السلف على هذا السنن، فما أحسن أن يجتهد الناس في عبادة ربهم تبارك وتعالى لاستدفاع ما يحذبهم من شدائد وما ينزل بساحتهم من كروب. فلا أرى في هذا الصنيع مخالفة أو بدعة، وهاتان الركعتان هما من قيام الليل، ويعني ما أحسن أن يكون الناس على سنة أو على طريقة وهي استدفاع الشدائد والكروب بمزيد من العمل الصالح الخالص لله عز وجل من صيام ومن قيام ومن ذكر وتلاوة قرآن ودعاء ونحو ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. أم عبد الله معنا، السلام عليكم، تفضلي. لو سمحت لسيادة الشيخ مساكم الله خيرا. الله يمسك خيرا. إني لما بتوضى بشك في وضوئي، بشك في صلاتي، بالرغم إن إلي يعني سني مش صغير، والحمد لله بقول الأذكار وبقرأ ما تيسر من القرآن، بس في هالفترة هذه مش عارفة ليش هيك بتناوب من الشك إني ما توضيتش منيح، ما صليتش منيح، فعيوني أراد أكون إيش أعمل حتى أترك هالأشياء هذه. طيب هتسمع الإجابة إن شاء الله أختنا أم عبد الله بعد قليل، بارك الله فيك على هذه المشاركة. طيب شيخنا، كذلك هناك سؤال: هل يجوز الاهتزاز أثناء ذكر الله تعالى؟ في غير الصلاة أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان تركه أولى، الله أعلم. طيب بارك الله فيكم شيخنا. معنا أبو سعيد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. بالله عاوز أسأل يعني سؤالين إن شاء الله تقدر تجيبون عليه إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لصلاة قيام الليل ما بين الأذان الأول والأذان الثاني، تعتبر صلاة قيام الليل؟ طيب شيخنا، الأخت أم محمد تسأل: امرأة تريد قضاء ما فاتها من أيام رمضان، هل يجوز لها القضاء في شعبان؟ نعم يجوز ذلك، ولها في أم المؤمنين عائشة أسوة، كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء أيامها من رمضان إلى شهر شعبان، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أم عبد الله عودة الاتصال، حياكم الله، تفضل يا أختم عبد الله. شكرا كثير. من فضلك، أنا والدة ست كبير عمر 85 سنة، أحيانا تصحى بتقول لي أنا من ساعة واحدة وأنا بأصلي قيام الليل، أحيانا بدي أجي أشوفها يعني صاحية ولا إيه، بلاقيها نايمة ومستغرقة، فبقول حرام لأنها أحيانا ما بتنامش، وبعدين أو أصحيها مش عارف يعني هل علي اسم لو ما صحيتهاش يعني نائمة نامت وهي تصلي؟ لا نايمة عادي يعني. تريد يعني نامت ضلت نايمة. تريد منك أن تقضيها في الساعة الواحدة. طيب بارك الله فيك. صحيح. مش الساعة واحدة يعني، أقول الساعة 3. فبلاقيها مستغرقة، فما أقول حرام صحية إيه اللي بقصده يعني. طيب في سؤال آخر. أنا لما مرات مثلا بقرأ سورة أو التشهد بكونش يعني إيش يعني ذهني بيمشي يعني عاد كيف. فهل وبعد أرجع تاني بعيدها أركز في الصلاة يعني، فهل هذا صح ولا بعيد يعني؟ بتعيد السورة بسبب سهو يعني؟ صح. طيب. بعيدها وعشان أركز فيها يعني. تمام إن شاء الله بتسمع الإجابة بعد قليل. بارك الله فيك أختم عبد الله على هذه المشاركة. طيب شيخنا أم عبد الله الأولى سألت، لما حينما تتوضأ وتصلي تشك في وضوئها وفي صلاتها مع أنها محافظة على الأوراد وعلى الأذكار، فماذا تفعل؟ تستدفع هذا الشك باللا مبالاة بعدم الاكتراث، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كان هذا يحصل عند الصالحين، بل كان يحصل مع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما يلقى في صلاته من حديث نفس أو من وسوسة، فقال هذا شيطان يدعى خنزب، فإذا وجدت ذلك فتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لو تصعد في السماء أهون علينا من أن نبوح به، قال الله أكبر إنه صريح الإيمان. هذا الشيطان أخذ يوسوس لكم، يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. المهم أن هذه الوساوس لم تكن تسكت عن بعض الناس حقيقة، ولذلك ينبغي أن نستدفعها بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ثم بالتفل عن اليسار ثلاثا، إضافة إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل ومن نافلة الصلاة ومن نافلة الصيام، لأن هذه العبادات من شأنها أن تزيد من توكل الإنسان ومن سكون نفسه ومن طرد الشيطان وإذلاله وإخناسه. في أورد أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره القرآن العظيم عند تفسير سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. أورد حديثا مختلفا في صحته، ما من عبد إلا والشيطان واضع خطمه على قلبه، فإذا ذكر الله انخنس أي الشيطان، فإذا غفل التقمه وأخذ يوسوس له. التقمه وأخذ يوسوس له. إذن الوساوس هذه هي عائدة إلى الشيطان، فإنه ينشط بسبب غفلة الإنسان أو بسبب ضعفه، ولذلك ينبغي أن نستدفعه بكثرة الذكر ليبقى خانسا، وبكثرة نافلة الصلاة وبنافلة الصوم، لأن الصوم يضيق على الشيطان مجاريه في باطن الإنسان. نعم. إضافة إلى ما قدمت من عدم الاكتراف، إذا توضأت يا أختاه فامضي وتوكلي على الله، وإذا قمت إلى الصلاة وجاءك الشيطان استعيذي بالله ولا تلتفتي إليه، فإنه يوسوس لك من أجل أن يفوت عليك الخشوع والحضور في صلاتك، ومن أجل أن يحزن قلبك بوساوسه أنك لم تصلي صلاة خاشعة كاملة الأجر. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخ أبو السعيد عاود الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاوز أسأل السؤال الثاني. تفضل. بالنسبة للسنن المهجورة، فبيحكونا في الجامع بيقولنا فيه إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعة وتر واحدة، هل قلت لما بدي اصليها انا هذه اصليها بين فتره والثانيه ولا كيف وايش المده يعني والامور زي هذه يعني. نعم نعم اذا الشيخ يحاول يوضح لنا اياها. طيب يعني. تسمع الاجابه باذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك بارك الله فيك حياك الله الله يبارك فيكم. طيب معنا مشاركه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ محمود تفضل. والله بدات الشيخ سلمان بارك الله فيها قلت بالنسبه لمسيرات العوده قلت هي تجوز ام لا تجوز وانا اذا رحت هل أكون آثم أم غير آثم؟ طيب في سؤال آخر؟ نعم؟ في سؤال آخر؟ حياك الله شكرا. طيب تسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الأخت أم عبد الله تقول أمها امرأة كبيرة في السن هي تقوم تصلي القيام الليل وتوصيها بأن توقظها يعني في الساعة الثالثة، فحينما تأتي إيقاظها تجدها مستغرقة في النوم فلا توقظها، فهل هذا فعلها صحيح؟ نعم فعلها صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أهله يأخذون أو يأخذن حظهن من النوم ليلا فإذا اقترب الفجر أيقظهن، وكان يعني يجتهد عليهن في العشر الأواخر من رمضان من أجل أن يعني يوفقنا إلى ليلة القدر، ولذلك كان يطرقهن ليلا يوقظهن من أجل القيام رجاء أن يوفقنا إلى ليلة القدر، وكان يفعل عمر رضي الله عنه هذا فقط في العشر الأواخر من رمضان، يطرق أهله وولده ليلا وهو يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذلك يا أختي الكريمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. اتركي السيدة الوالدة تأخذ يعني راحتها في نومها، وقبل الفجر إذا كنت تستطيعين أن تيقظيها قبل الفجر بنصف ساعة بأقل أو بأكثر قليلا فهذا حسبها إن شاء الله تعالى، ولك إن شاء الله تعالى مثل أجرها لأنك كنت سببا في قيامها لقيامها لربها سبحانه وتعالى. بوركتم شيخنا. معنا أبو العبيد. السلام عليكم ورحمة الله. الله يعافيك تفضل. الله يبارك فيك. ده سؤال بالنسبة للجلوس على الكرسي في الصف، هل نعم. القدم أم الكتف يكون مقابل الجاري أو صاحب؟ نعم. في سؤال آخر رقم 2 بالنسبة للسؤال الثاني، الصلاة على الكرسي نفسها هل يجوز أن أم بالناس أو جماعة؟ نعم. كيف ما سمعت؟ هل يجوز أن يأم الناس وهو يصلي على الكرسي؟ يعني مش نعم. يعني. طيب بارك الله فيك. أخو العبد مع أخ رمضان. السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعافيك تفضل. والله بدي أسأل سؤال على أساس بالنسبة لقراءة المصحف. نعم. لازم يشترط إنه أكون متوضع لوضوء. وبعدين أنا في عندي مشكلة إنه في عندي سلس بول دائم يعني ما بطولش الوضوء معايا. نعم. وأحيانا لما بتوضع للصلاة بتوضع مرتين وأحيانا ثلاثة. يعني ما بيمسك الوضوء بالمره. عافاكم الله. طيب تسمع الاجابه باذن الله اخ رمضان على هذه الاسئله باذن الله تبارك وتعالى. شيخنا سؤال الاخت ام عبد الله الثاني تقول تكرار قراءه السوره او قراءه التشهد هذا جائز. نعم. زادها الله حرصا. اختنا الكريمه صاحبه السؤال تقول احيانا يختلس الشيطان مني الحضور والخشوع اثناء تلاوتي للسورة أو لما تيسر من القرآن الكريم، فبعد ذلك أنتبه فأستدفع هذا بالعودة بإعادة القراءة مع شيء من التركيز. نعم. هذا حسن لا شيء فيه إلا أن يكون الإنسان إماما في الناس. والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ أبو السعيد سأل شيخنا بالنسبة لصلاة قيام الليل بين الأذان الفجر الأول والثاني هل هي من قيام الليل؟ نعم، وهذا من يعني من وقت السحر، يعني هو جزء من وقت السحر، فوقت السحر الثلث الأخير من الليل، وهذا هو الجزء الأخير من الثلث الأخير من الليل، وهو وقت مبارك، وقت التنزل الإلهي. فامضي وتوكل على الله، فإن صلاتك في هذا الوقت تعد قياما، وهي صلاة محضورة مشهودة، ونسأل الله أن يعظم لك الأجر ويثقل لك الميزان. اللهم أمين. اللهم أمين. السؤال الثاني يقول شيخنا، بالنسبة لصلاة الوتر ركعة واحدة، هل يفعلها على سبيل المرة أم يواظب عليها؟ لا يعني إذا كنت في بحبوحة وسعة من الوقت صلي الوتر ثلاثا، صليه خمسا، صليه سبعا، ولا تلتفت لمن قال لك بأن صلاة الوتر ركعة واحدة من السنن المهجورة فأحيها في نفسك. هذه يا أخي الكريم يمكن أن تصير إليها عندما تكون متعبا لا قدر الله، عندما تكون في عجلة من أمرك، فصل الوتر عندما تكون في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع راتبة الفجر ولا وتر العشاء، فيمكن أن تقتصر على الوتر ركعة واحدة. لكن إذا كنت يعني في صحة وعافية، إذا كنت في فسحة من الوقت، فصل الوتر ثلاثا، صله خمسا، صله سبعا، فكلما زدت عظم أجرك عند ربك سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا الأخ حمادة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشيخنا الكرام، يعطيكم ألف عافية. حياكم الله. تفضل. الله يحفظكم وبارك فيكم. نشكر شيخنا الشيخ سلمان على يعني هذا اللقاء الطيب. نود أن نسأل سؤال، الله يحفظكم وبارك فيكم. تفضل. الآن صراحة يعني نسمع كثير من أو بعض الشباب وكذلك حتى من بعض المصلين، للأسف عندما يثور أو يغضب يعني تجده يعني يتجرع على الله أو يسب الله أو يسب دينه، وكذلك يطرق بألفاظ يعني هي يعني كفرية لكن يجهلها الكثير. فنود هيك السماع صراحة يعني بعض الحكم الشرعي لهذا لو يعني أتيح، فنسأل الله ربنا يبارك فيكم إن شاء الله. بارك الله فيك حمد على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى والتوضيح من فضيلة الشيخ. شيخنا الحبيب الأخ محمود سأل سؤال مكرور، ما حكم مسيرات العودة، وهل إذا ذهب هو آثم؟ ليس بآثم إن شاء الله تعالى، مع نصحنا ألا يقترب من السياج لئلا يتسبب لنفسه بأن يطاله بارود الأعداء، ومن يدنو من السياج فهو آثم، لا يجوز للناس أن يقتربوا ويتسببوا لأنفسهم أو لغيرهم بإعاقات، وأحيانا يعني تكون الإصابات قاتلة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية للجميع. فإخواننا وأخواتنا أبناؤنا وبناتنا الذين يذهبون إلى هناك برجاء ألا يقتربوا من الأسلاك الشائكة، وأن يكونوا على مسافة بعيدة تؤمنهم من برود أعدائهم. الله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخ أبو العبيد يسأل، الجلوس على الكرسي هل يعني يجلس بقدمه أم بكتفه؟ يراعي أن يكون منكبه بحذاء من على يمينه وعلى شماله. المنكب يعني الكتف شيخنا؟ المنكب الكتف. كتف العبرة بالكتف. طيب هل يجوز لمن يصلي على الكرسي أن يؤم بالناس؟ لا أستحسن هذا إلا أن يكون هذا المبتلى إماما عظيما، حافظا، فقيها، رائدا متميزا. أما سائر الناس فمن ابتلي بهذا فليكن مأموما ولا يكن إماما. بارك الله فيكم. ممكن شيخا لو كان في بيته ولا يحسن أحد الإمام غيره مثلا له ذلك. ولو أنه أما فإن فعله هذا جائز، لكنه ليس بحسن. إلا أن يكون عالما متميزا، عالما حافظا فقيها، والناس دونه رتبة، فعندئذ وقد ابتلاه الله جل وعلا بالأسقام والأوجاع فيمكن أن يصلي قاعدا والناس من ورائه يصلون قياما. أما إذا كان في رتبة في رتبة من يصلي وراءه أو كان يتميز ولم يشتهر بالرسوخ، فينبغي ألا يرهق الناس وألا يزعجهم بمثل فعله، فعليه أن يصلي مأموما ولا يصلي إماما، والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ رمضان سأل شيخنا حكم القراءة من المصحف على غير وضوء، وهو مبتلى كذلك بسلس بول دائم فيتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاثة للصلاة. إذا كان يقصد القراءة من الصدر فهذا جائز باتفاق أهل العلم، أما إذا كان يقصد من سؤاله مس المصحف فليحرص أخي عافاه الله تعالى وعجل له الشفاء والعافية، ليحرص أن يتخذ لنفسه نسخة للمصحف مع التفسير حتى يخرج من هذا الأمر، فإذا شق عليه ذلك فليمضي وليمس المصحف، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا وله العفو والعافية. وذلك أن المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، والعلماء كانوا يأخذون مسائل الخلاف بشيء من السهولة واليسر بخلاف مسائل الاتفاق، ولذلك ما دام أنه صاحب عذر فلا نكلفه، فيمكن أن يمس المصحف، ونرجو له السلامة وعظم الأجر والمثوبة، اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا. هذا الذي عنده سلس بول دائم كيف يتوضأ للصلاة؟ هو أخطأ في تكييف نفسه في تقديري، فقد نسب سلس البول إلى نفسه، ونحن نسأل الله تعالى أن يسلمه من هذا. سلس البول أيها الأفاضل والفضليات هو مرض لا يستطيع الإنسان معه أن يتحكم في بوله، فما تلقيه الكلى عبر الحالب إلى المثانة يجد سبيله إلى القبل، فهذا الإنسان لا تصح له طهارة، لكن العلماء قالوا عليه أن يتطهر بعد دخول وقت الصلاة، بعد أن يدخل الحمام ويتطيب بإماطة الأذى، فقط تقليلا للنجاسة، تقليلا للنجاسة، وأما وضوءه فهو يعني لاستباحة الصلاة ليس أكثر، وإلا فهو أثناء الوضوء تغلبه النجاسة، لكن صاحب السؤال ليس كذلك، هذا عنده إضرار بول، وربما عنده السكر عالي وكذا، فهو يحتاج الكنيف باستمرار، فيعني أثناء الوضوء والصلاة يشعر أنه بحاجة إلى بيت الخلاء مرتين إلى ثلاث مرات، ولذلك نقول احرص أخي الكريم أن تدخل الحمام فتستنجي وتتطيب، ثم تسارع إلى الوضوء، ومن بعد تسارع إلى الصلاة، حتى تكون بعد الصلاة في حل إن شاء الله تعالى. فهذا الذي يترجح لدي، لكن على فرض لا قدر الله أنه به سلف، فعندئذ عليه أن يتطيب بعدما يسمع الأذان، يدخل بيت الماء فيميط الأذى ويغسل ويتحفظ جيدا، وبعدين يمشي إلى الحنفية يتوضأ ويبادر إلى الصلاة، فلو شعر بأن البول يغلبه لا يكترث ولا يلتفت، يمضي في صلاته وصلاته صحيحة، ونرجو أن تكون كاملة الأجر، لأن الله جل وعلا هون عليه بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي السياق قال: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وكذلك قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا بقوله: وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الإنسان عافيته ليست بيده، فمرضه ابتلاء من الله عز وجل لا يستطيع أن يدفعه، ولذلك حسبه ما يطيق من العبادة، ولا يسأل على فوق طاقته البتة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخ محمود، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أسأل الله شيخ سلمان سؤال. قلت أنا يعني مثلا الحفلات، إحنا بنعرف مثلا حكم الحفلات في الإسلام حرام، خاصة مثلا ناجنة أو مؤسسة سنة إسلامية، غير كده إنه أنا لقيت مثلا كان إلي قريب رحت له مثلا قبل الحفلة، مثلا بقى عند المغربات مثلا تبدأ الحفلة العشاء، أنا رحت له المغربات أسلم عليه في موضع الحفلة، هل يجوز هذا ولا لا؟ طيب بارك الله فيك، تسمع الإجابة بإذن الله أخ محمود. شيخنا الأخ حمادة سأل يقول: بعض الشباب يتجرأ على دين الله تبارك وتعالى، قد يكون من المصلين، فإذا غضب أو ثار والعياذ بالله يسب ذات الإلهية أو الدين أو غير ذلك، أو يأتي بألفاظ يعني كفرية، فما حكم ذلك؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونسأل لهذا الهداية والاستقامة، اللهم آمين آمين. هذا من أقبح الذنب ومن أعظم الجرم والعياذ بالله، وأحكامه شديدة، فإن الإنسان إذا سب الله عز وجل أو سب نبيه أو سب كتابه أو سب دينه أو استهزأ بصلاة أو بصيام أو بزكاة أو بحج أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، فهو كافر خارج من الملة، ولذلك يترتب على ذلك أحكام، منها سقوط ولايته على ولده القاصر وعلى بناته، فلا يجوز أن يتولى تزويجهن، لا يجوز أن يكون وليا عليهن. ثم أيضا تسقط ولايته على المال، فماله هذا عند جمهور العلماء يكون لبيت مال المسلمين، فإن ورثته لا يجوز أن ينتفعوا من هذا المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين من أهل ملتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومن الأحكام التي تترتب على هذه المصيبة انهدام عقد النكاح، فإن عقد النكاح بينه وبين زوجه ينهدم، وانهدامه يقع نافذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة. الشافعية وحدهم يقولون يهدم عقد النكاح بينه وبين زوجه، لكنه يقع موقوفا غير نافذ حتى تنقضي عدة زوجه، فإذا انقضت ومن غير توبة نصوح عندئذ نفذت، ولا يجوز طبعا يزول سلطانه على زوجه، فلا يجوز أن يصيب منها، لأنها لا تصلح أن تكون فراشا له. فالله تبارك وتعالى قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا يعني في رتبة المشرك شركا أكبر، بل أتى بما هو أقبح، والعياذ بالله. الله جل وعلا قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن أيضا ينهدم عقد النكاح فيما بينه وبين أهله. ثم أيضا لو ذبح ثورا أو شاة أو دجاجة أو أي شيء من مأكول اللحم، فإنه يقع فطيسا، لا تؤكل ذبيحته البتة، لا تؤكل ذبيحته البتة. ثم أيضا إذا مات لا يغسل ولا يكفن، يعني يدفن بثيابه ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر الشرقية ولا الشجاعية ولا الرضوان ولا كذا. بنشوف له أي زاوية وبندفنه زي ما بندفن أي فطيس. عافانا الله تعالى وإياكم. ولذلك احذروا يا أهل غزة من سباب الدين، احذروا، فإن هذا عظيم عظيم، وإن من يعتاد هذا الفعل الشنيع يبتلى بسوء الخاتمة، فإنه يسلب لا إله إلا الله عند الموت، يختم الله تعالى على قلبه بالكفر والعياذ بالله. السلام عليكم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية يعني والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة. شيخنا الأخ محمود نختم بسؤاله، يقول له قريب يقيم حفلة، ويقول أن يعني فيأتيه قبل الحفلة، حفلة العشاء يأتيه المغرب ليهنئه في حفلته. قبل الحفلة وقبل الغناء بالمعازف وهو حرام، يأتيه قبل حصول الحرام ليسلم عليه وليهنئه بالمناسبة، فهذا جائز لا شيء فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا، وجزاكم الله عنا وعلى المستمعين خير الجزاء. فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية أجاب عن أسئلة الإخوة المستمعين والمتصلين عن في برنامج فتاوى وأحكام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه، ونسأله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج فتاوى وأحكام، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة من يوم الاثنين المقبل الساعة 4 مساء، مع اعتذارنا للإخوة أصحاب الرسائل الكثيرة التي لم نستطع الإجابة عنها لضيق الوقت، لكن إن شاء الله نجيب عنها في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظلت